هني لك القصة وطيب بسم الله مع شجان الراعي قليل هذا من يتعليك بجانبك يعني لأن شجان الراعي هنا من أهل الزهد والخروج على طريقة الصوفية بقي ابن مستاذ فأراد الإمام أن ينتهيه تركت من الباب مفتوحة عن باب فسأله عن الليل سأله الإمام الشافعي عن من فهى في الصلاة ماذا يفعل؟ فقال شيبان الله عندنا أم عندكم؟ قالوا لي في عندنا وفي عندكم؟ قال نعم قالوا هات عندنا وهات عندكم وفي الحكم قال عندكم يسير سيدي شيبان قالوا عندكم يحتاج لخطر وقت قالوا طيب أخبرني متى يجب على المسلم لك قال لو عندنا عندكم قال أيضا عندنا اليوم قال هات شوف قال عندكم إذا ملك النساء وخال عنها الحوض أما عندنا فيجب أن يخرج من ناره ولا يبقى عنده لا حولا ولا شهرا ولا أسبوعا الظاهر أن هجاما من أسفرات مثل هذه الخرافة حما بمعرفة الصلاة بل ما قلعتها إلا الساعة عارف لكن الصلاة وغلقتها عارف ونسمع قصة الولد هو تعلم إلى أي شيء مبادئ العلم الشرعي ويحصل في تمارس ابتدائية ثم فيما بعد أما ما يسمونه بالماجستير والدكتوراة إلى آخره لا تسمى العصور إلا نادرة لكن المبادئ بحيث إذا أخذ كتابا يستطيع أن يقرأه فأنت الآن أدرى بولدك من ولدك فهل هو يستطيع أن يقرأ ربهم فإن كان فرائك في محله وإلا فمتابع الدراسة حتى يصل إلى هذه المرتبة ثم بعد ذلك لابد أن ينفع من غيره وأنت رأيه في الإسلام قبل الأحاديث أولا مثل مفادتنا من عمر الظلم من البطين كثيرا يجب على المسلم أن يرفع عن بعض التفاصيل العلمية التي هي حصيلة خبرة واجتهاد علم أن التفصيل هو علم عليه لأن هذه التفاصيل لا تفيد عامة المسلمين الذي يجب على كل مسلم أن يخضع لكل حديث صحة لأي مرتبة من مراتب الصحة سواء كان صحيحا غريبا قلبا او كان صحيحا مستفيدا او مشهورا او متواترا. لان هذه المراتب يستفيد منها اهل الاستفاض والمعرفه وغيرهم ويضيع بينها غيرهم. ولذلك ولا ينبغي للعامه المسلمين ان يجدوا هذه المتاهه، وانما عليهم فقط معرفه صح الحديث فجاء بالعلم قبل النصر، واذا صح انتهى الامر. حديث الاعهاد مراقع الامر يفيد الظن الغالب، هذا هو الاصل في خبر الاعهاد. لكن كما يذكر شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله، خبر الاعهاد وما اقترنت به القرينة والقرائن أفاد بسبب انضمام هذه القرائن إليه أهل علمها واليقين. وكما ترى من هو الذي يستطيع أن يميز حديث الآحاد له قرينة أو قرائن من حديث الآحاد ليس له قرينة؟ فالمرجع في ذلك إلى أهل العلم. ولكن لنقل الآن نأكل أعلى درجة أعلى درجات في الحديث، هو كما قال الملك الحديث المتواتر، فكون الحديث متواترا عند زيد من الناس من أهل الاختصاص أول منه أن يكون متواترا عند عمر من أهل الاختصاص من عشر مات. وما ذلكم إذا كان حديث متواترا عند زيد من أهل العلم فهل من الضروري أن يكون متواترا عند غير أهل العلم؟ لقد كنت مرة وكررت ذلك بمناسبة أو لأخرى من جماعة علم التحليل الذين نشروا هذه البلغرة المعصر الحاضر بين عامة المسلمين، وهي قولهم أن حديث الآحاد لا تؤكل إلا عفوا. قلت لهؤلاء معنى ذلك أو لازم ذلك أنكم لا تتبنون عقيدة من حديث ولو كان متواترا، قالوا فيه ذلك. فشرحت لهم الأمر بمثل ما ذكرت آنفا أن قضية التواتر قضية نسبية. قلت لهم مثلا حينما يجري النقاش في بعض المسائل الفقهية بين الحنفية والشافعية أو بين الحنفية وأهل الحديث مثلا، يتناقشون حول حديث صريح الدلالة لكنه ليس متواتر. وعليكم السلام. وعليكم السلام ورحمة الله. ليس متواتر، ليس صريح الدلالة، لأن من فلسفة مذهب الحنفية أن النص الذي يفيد الفرضية بأحكام الفقهية يشترط فيه شرطان، أن يكون قطعي الشهود وقطعي الدلالة، فإذا اختل هذا الشرطين نزل الحكم من الفرضية إلى الوجوب، والقول بالوجوب اصطلاح فقهي حنفي حيث يوجبون أشياء ولا يفرضونها، لأن الواجب عندهم وسط بين ما هو فرض وبين ما هو سنة. فحينما يقولون في تعريف الطرد هو ما يصاب فاعله ويعاقب صاحبه، اما الواجب فيصاب فاعله ويعاقب صاحبه دون معاقبة صاحب الطرد. فإذا جاء النص متواترا مثلا ولم يكن خطية جلالة من يفيد الفردية فإنما يفيد الوجود، والعكس بالعكس إذا كان خطية جلالة ولم يكن خطوط الوصفة ذلك فلا بد أن يتوفر في النص أن يكون خطية دقة الجلالة. مثاله قوله عليه السلام ما صبعت من يقرأ بفاتحة الكتاب، ما يقولون بركنية الفاتحة، فلا من أجل على ذلك تبين أن الآن هو قولهم أن هذا حديث آفات ليس قطية الثبوت، لكن إمام آل الحديث وأمين المحدثين محمد بن إسماعيل البخاري يقول في أول رسالته من قراءة وجود قراءة والإتمام أرسل القدر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لا صلاة لمن يقرأ بفاتحة الله. والآن خبر من يأخذ؟ خبر الإمام وأمير المحدثين وهم خبر الأحناف هم يقولون أن هذا حديث متواتر، نعم هو صحيح لكنه آحاد. لو سلمنا للحنفية أنهم مخلصون وأنهم هو متعصبين وإلى آخره وأنه لم يبلغهم الخبر على طريق التواتر فنقول هنا ذاك المقبول وقبول مسكين. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا ذلك. ما أخبرك. من الذي عارف بيننا وجمعنا في هذا الساعة المباركة وجمعنا في الآخرة على خير وعلى خير وعلى خير وعلى خير وعلى خير الله ورفع الله بك. يا رب العالمين. شهد الله على محبتك. أحبك الله. ونهاة الله. أحبك الله. وصارك اللي بيننا وبين الذي أحمد بني له. وعلى الله وعلى خير وعلى بشرنا عن فقط الحمد لله وخدم منكم بذات الله خير الصحابة يا هذا كل جهاز ولا عنهم من هذا عن شيء الله أهلا وسهلا أسلم على أبي داود نحن بماذا أبو محمد أبو محمد الله يسلمك أحمد الله إليك أيضا أهلا يجيك الخير لن تكون الزبرة أحمد الغامدي هذا ما الخبر أهلا ما الخبر شكرا سلمك الله عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ووصل من دون الكبار إلى قولي عليه السلام لا صلاة من المخاط واجه كساب، فأن هذا الحديث أخذ منه جماهير الفقهاء في دلالته الظاهرة التي هي أن قراءة الفاتحة ركن من أركان الصلاة لا تصح الصلاة إلا به. فقد فأول الحديث معنى لا صلاة تكلامي مثلا لماذا؟ السبب الذي ذكرته آنفا وهو أنهم لا يثبتون فرضا فضلا عن أن يثبتوا ركنا أو شرطا، ولا أن الركن والفرق أكثر من فرض، فإذا لم يثبتوا الفرض بحديث آحاد فهم من باب أولى لا يثبتون ركنا أو شرطا بحديث آحاد. على ذلك فهم فأول الحديث بهذا التأويل لأن هو عندهم حديث آحاد، بينما علماء الحديث قد حكموا بهذا الحديث بأنها من بين شرطي القراء الخاصة. والرد على الحنفي والذين قالوا بأنه حديث آحاد يقول أمير المؤمنين في الحديث الذي ذكرته آنفا ذات الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لا صلاة لمن يقرأ بهذا الكتاب. وإذا الحديث عند الحنفي آحاد وعند البخاري متواتر. القضية قضية مسلية ما كان متواصلا من هؤلاء لا ينبغي أو لا يجب على الأقل أن يكون متواصلا عند أولئك. كنت أتحدث عن حزب التحرير في هذا الزمان الذي أشاع هذه الفلسفة أن حديث الآحاد لا تثبت من العقيدة. فلما ناظرتهم وجادلتهم في هذه المسألة قلت لهم ما أن ذكرت أن ذلك مظن هذا أنهم لا تجئون ولا تتقربون إلى الله تبارك وتعالى باعتقاد ما في حديث لأنه حديث آحاد. عليكم السلام ورحمة الله. قالوا كيف؟ شرحت لهم أن كون الحديث آحادا أو متواترا هو القضية الرسمية كما ذكرت آنفا. والآن قلت لهم أقول لكم لو فرضنا أن الشيخ خالد بن الهاني رحمه الله هو أكبر محدث على وجه الأرض، طبعا هم يعلمون أنه ليس كذلك، هو كان رجل من فقهاء العصر الحاضر وفقه تقليدي ليس فقه على بصيرة كما ينبغي أن يكون عليكم مسلم المقاس إذا كان عالما. فقلنا له لهم أفترض أن الرجل أكبر عالم يعني قال لكم تواتر الحديث الفلاني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عندي فهو سيظن تواترا عنده أما عندكم كأفراد يصبح أحادا. لماذا؟ لأن علماء الحديث هم اصطلحوا على تسمية حديث ما للمتواتر يشترطون التواتر في كل طبقة واختلاف البالغ والكثير لعدد التواتر فمن قائل 10 و20 و30 إلى 100 شخص أي لنأخذ أقرب الأمثلة حديث متواتر هو الذي رواه 10 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 من أصحاب رسول الله وعن هؤلاء 10 من التابعين وعن هؤلاء 10 من أتباع التابعين وهكذا إلى أن يصنف من كتب الحديث. فأحدنا إذا أراد أن يكون الحديث عنده متواترا فعليه أن يقف على هذا الحديث متواترا عند 10 من المقلدين. أن يكون البخاري رواه الناس في الطرق ومسلم من 10 طرق وأبو داود وإلى آخره حينئذ صار الحديث متواترا عند الضغوط حصل هذه الطرق العشر متواترا في 10 كتب من الكلام. فإذا قال الشيخ تخلو الدين هذا الحديث متواتر فقد انقطع التواتر بينكم وبين التواتر لأنه هو خبر واحد هو يقول الحديث منه متواتر فأنت تأكل المتواتر عن فرد انقطع السلسة التواتر إذا أنتم لا يمكن أن تعتقدوا بحديث إنه متواتر. ونكدت عليه المرة النقطة الثانية قلت زعموا أن أهل هؤلاء ذهب إلى الغرام للتبشير بالإسلام والشيخ تقي الدين رحمه الله له كتاب سماه طريق الإيمان وذكر فيه هذه الفكرة الخاطئة وهو أن العقيدة لا تثبت بسبب الآحاد. فهذا الداعية الحجري أخذ يدرس عليهم طريق الإيمان وجاء فيما درس ان خبر الاهان لا يجيب العلم ولو غدوا. فهناك شخص كان يزكي قال لي هذا المحاضر يوما يا استاذ انت فيما درست علينا كذا وكذا ان العقيده لا تكون بخبر الاهان وانت الان تعلمنا الاسلام وعقيده واذا يجب ان ترجع ابرارك وتاتي والعدد على التواتر 10 20 30 لا يشهد معك ان هذا هو الاسلام من اليه المخرج منك. فما الان فليس عليك معك هذا من مواد الفلسفه عليه الصلاه والحديث الاخر. أنا أريد أن أقول أن التفريق بين حديث التواتر وحديث الأعهاد بأقسامه المستقيم والمشهود هذه حقيقة رافعة، لكن من يكشفها؟ يكشفها أهل العلم. هل من مصلحة عامة المسلمين أن تدرس هذه الفلسفة عليهم؟ لا، بل هذا يلقي على عقيدتهم تطلب من الشرك والريب. ثم إذا رجعنا إلى السبق الصالح ولأمرنا نحن ننتشر إلى السلف الصالح ونفهم كيف تلقوا الإسلام، نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل أفرادا وآحادا إلى البلاد وبلاد اليمن وبلاد الشام ونحو ذلك يعلمون الناس بعلم، وخاصة أشهر من هؤلاء الرسل معاذ بن جبل وعلي بن ابي طالب وابو موسى الاشعري. كل هؤلاء ارسلهم الرسول عليه السلام في اليمن فافاد ولم يفعل كما يفعل التبليغيون اليوم، ثم يخرجون ملافاه جماعات فليس فيهم علماء. ارسل افادا وقال من جله ما ثبت في الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم لما أرسل معاذا إلى اليمن قال له ليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله. هذا أصل عقيدة، أصل توحيد. إذا لزعم هؤلاء من علماء الكلام الذين جاءوا بهدى حديث الآحاد لا تثبت في عقيدة معناها، وقد قالوا هذا مع الأسف الشديد، معناها أن الرسول عليه السلام أرسل داعية لا تقوم به الحج على المدعوين لأنه فرض، وهذا من نشب إلى شخص وكان عهية فكيف ينسب إلى الرسول عليه الصلاة والسلام. هكذا كل الأخبار كثرة بأن السلف الصالح لا يفرق بين خبر الآحاد وخبر مين أو أكثر إلى أغني، لكن لا شك أن هذا التفريق أمر واقع ما له من دافع. بسم الله. نعم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا كيف؟ أهلا مرحبا. طيب؟ طيبك الله. حياك الله. كيف عد؟ الحمد لله. ما طيب. ما زالت الحمد يشكل عليك. أهلين الله. ضيعونا القضية أكثر من ساعة ما بنضل. طيب. الله يجزيكم خير. طيب. طيب. ايش هو يعني لا تبتغي من المزيج يعني لا صلاة لا مزيج عندي الله يبارك فيك. القاعدة التي ذكرتموها أيضا عند الأحناف أن الفرض والواجب وكذا، الشوكاني دائما يذكر أن الأوامر الشرعية من الرسول صلى الله عليه وسلم أنه يعني مش عارف كيف أعبر عن شرط الصحة وشرط الوجود. تكون هو مثاله أن طهارة الثياب في الصلاة أنه لو صلى الإنسان وثوبه متكئ أو متنجس صلاته صحيحة ما تكفر. نعم يعني الشرط هذا رأيي شو كان معروف. الشرط لا يسقط عنده بمجرد الأمر. وقلت لكم آنفا أن الحنفية لا يثبتون فرضية شيء لحديث الآحاد ومن باب أولى ألا يثبتوا شرطية أو ركن شيء لحديث الآحاد. لماذا؟ لأن الشرطية أو الركنية أهم من الفرضية. فالشوكاني رحمه الله يقول حق ما يقول أن الشرط لا يثبت بمجرد الأمر وإنما ينبغي أن يكون هناك شيء أكثر من الأمر كمثل الحديث السابق لا صلاة ينفي لا صلاة ينفي صلاة من أجلها فذلك يقتضي شرطيتها. أما مجرد الأمر بطهارة الثياب الآن فهذا أمر يستلزم فرضية طهارة الثياب ولا يستلزم شرطية الطهارة. هذا قوله هو. وأنا كنت مرة من الزمان أتمنى هذا الرأي لكن في بعد حينما ربنا عز وجل فتح علي التفقه في السنة وجدت حديثا في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم شوئل هل يصلي في ثوب جامع فيه أهله الرجل قال لا إلا أن يرى شيئا لا يصلي إلا أن لم يرى شيئا. فهنا فهمت من الحديث الشرطية التي ينفيها الشوكاني وأن هنا ليس فيه الأمر فقط ينفي أيضا نفي الصلاة لا يصلي إلا إذا لم يرى شيئا أو لم يرى بأسا أو ما شابه ذلك. لكن القاعدة هي سليمة القاعدة سليمة وهي أن الأمر لا ينفي الشرطية إنما ينفي الفرضية. يعني ممكن فيها على جميع الأوامر الشرعية هذا كان يمشي اللي على بصيرة اللي يعرف فلسفة المتواتر والآحاد أما اللي لا يعرف فلا يستطيع أن يمشي. نعم يقن يقن نعم مثلا الواجب ترتيب الأعمال المذكورة في القرآن الكريم الحديث الضوء بما رضي الله به ثم ذكر حدوث الاختيار في الحديث أحمد ما يترك الترتيب بين الوضوء بعد ما ذكر حديث وجود الوضوء إلينا وغسل البيت لكن ترتيب الحديث الضوء بما رضي الله به يعني باختصار ما هي الإشكال؟ هل يعني اشترك الترتيب الذي ذكرته القرآن؟ ما يشترك ما يشترك ما يذكر في آية الوضوء أليس كذلك؟ الواو في الآية لمطلق الجماع لكن أنت ذكرت عن الحديث الحج أنت الآن ذكرت ما لنا ولا هو أنت ذكرت الآن حديث الحج ليس كذلك؟ طيب حديث الحج يدل على ماذا؟ والبداء بالرداء وهو ليس هذا خلافي لكن أنت عليك أن تفصح عن السؤال أو الإشكال الذي تطلع عنه. أنت هل تسأل عن مجرد البداء؟ ما أحد يخالف في أن البداء هو السنة لكن ما هو السؤال هذا؟ الجواب لا يشترط في الترتيب، ما قلنا المسلم. فحديث جابر يقول لي عن ماذا؟ لا تقل إذا انتهينا ولا تكن بدء الأصح، لأن البدء أخي قد يكون شرطا أو ركنا، وقد يكون فرضا، قد يكون سنة، فأنت في أي حد من تنخى؟ عن حديث بارك الله فيك لا يدل على شرطية البدء، فإنما يدل على شرعية البدء. والذي ينبغي أن نتنبع له أن الحديث ورد بلفظين، اللفظ الأول ابدأوا بما بدأ الله به، فاللفظ الآخر نبدأوا بما بدأ الله به. لو جاء الحديث بالرواية الأولى ابدأوا لكان ذلك يفيد الوجود، لكن الحديث جاء بلفظ نبدأوا بما بدأ الله به وجب لفظه، لكن اللفظ الثاني هو الراجح والقصة واحدة، لأن محدث النبي لم تكرر وقول هذا لم يكرر، فالراجح كما يعني كنا بحثنا على الموضوع في بعض كتبه لأن الرواية الصحيحة والمحفوظة هي بلفظ نبدأ بما بدأ الله به. هذا الشيء الحالي أم لا؟ أكيد الإسلام في زيادة التاجر يقول أي سابق وفي الحديث صحيح ابدأوا بما بدأ الله به. يعلق شيخنا فيقول الحديث بهذا اللفظ شاذ غير صحيح، والمحفوظ إنما بلفظ أبدأوا بصيغة الخبر وليس بصيغة الأمر، هكذا رواه مسلم وغيره في محقق في رواية الغريب رجعه. ثم قوله في الفرض السادس فلم ينكر عنه صلى الله عليه وسلم أنه توضأ إلا مرتبا، قلت تبع المؤلف في هذا ابن القيم رحمه الله حيث شرح به في زاد المعاد، وقد تعقبت التعليقات زاد بما أخرجه أحمد من طريقه أبو داود عن المقدام بن معدي سرب قال أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بوضوء فتوضأ فغسل كفيه ثلاثا ثم غسل وجهه ثلاثا ثم غسل ذراعيه ثلاثا ثم نضمض واستنشق ثلاثا ومسح ذواته وأذنيه ظاهرهما وباطنهما فغسل رجليه ثلاثا وتنبه صحيح وخرج كفين اثنين صادق. وقد أخرجه ضياء في المختارة وهو يدل على عدم وجوب الترتيب. وأجد هنا فأقول إن النووي والحافظ ابن حجر حسنا إسناده. ولا علم بهم. ولا علم بهم. ولا علم بهم. نخلي تالي ذلك وشوي في العلم. ما دين قال لا تجعل يأكل شهادات جسد أو بس يعني إذا مسك في تالي طمالي ليسن هذا يتقل ما تفعل به الشباب. هلما ما ننصح الشباب أبدا وإنما أن يتعلموا مبادئ بدون ثم إذا وجد عندهم بعض أهل العلم على الطريقة القديمة يعلمون بعض الشباب فهم النحو والصرف وأتبع الحديث والتفسير وآخرهم يدرسون عليهم دراسات شخصية. أما المدارس لا تغيبهم شيئا. بل يساق الآن يقولون إن الشهادة فإذا لم تكن مع الشهادة فلا تبع إيه؟ يعني الشهادة الآن دائما كلمة الأخيرة فلا إيه؟ فلا ينفع يعني حتى إن كان ينفع من هذا الرجل يعني لا ينفع. مثلا الآن رجل تعلم لا ينفع الوظيفة لا ينفع الوظيفة أو لا ولا يسلمون موقف يعني ولا ينبغي طالب العلم أن يكتب شيئا من المنهج لا يعني ما يجب أن يضم إلى علمه مهنة كما نقول أن يستلم بذلك عن الوراء بوجه أحد من على المدرسة نعم لا يشتغلونها عن أنواع البعض لا يمكن بعض ساعة بارك الله فيك. كيف قبل هل تكون السفعة أم مترا؟ لا فشل كما هو لأنه خيار في الوسري كما جاء في الفوضي أن يصلي فيما ركوعه. جاء في الوتر ما جاء في الوقت في الفرد. قال عليه السلام: من نسي الوتر أو نام عنه أن يصلي فيما ركوعه كما جاء في الفرد. ما أنت إلا أخي إخواننا. أهلا مرحبا بك. لا تنسى أن تقول السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ابن رجب رحمه الله تعالى يقول: من نفح الركن فقد حل. الشيخ المحقق في صفحة سنة الرائزة الله خير يعني ما تكلم عنه تركه فما أدري هذا مر عليكم من معيار ذكره ولم يعجبه ذكره في ملكه ابن رجب فأنا بسأل المر عليكم ما أعرفه بالنسبة حديث صلى الله عليه وسلم أن مرفع نعم عليكم السلام نعم مساك الله بالخير لا هو في رواية عن الشاميين ثقة ونار لا ما في داعي بس أن تعرف من الخلق على أني ما شفت أن هذا خطأ مطبع وقولك قلت في مجال يعني ما قلته أيوة وأيضا هذا فيه التساؤل لأني ربما ما كتبته وإنما الطافي هو الذي على كل حاجة صلى فيه فيكفي هذا التنبيه الله يجزيك الخير ويبارك فيك وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وين هذا يكون الجزء الرابع رواية ابن إسماعيل بن الحجاج ثقة في غير الشاميين معروف مختلف لكن قلت له أنا ما قلت ولا يتصور أقول هذا لكن منكم خطأ مطبعي فشوف الفارة في الأخير إسماعيل بن الحجاج ما يرد ما بس هو يتكلم لعجلي وأنا ذكرت في أسنت بتاعتي لا قطع فيها ضعفة أنا ما شاء الله ما شاء الله حديث إن الله يوصيكم بأمهاتكم ثم يوصيكم بأبائكم ثم يوصيكم بالأقرب فالأقرب خرج البخاري من طريق بقية وإسماعيل عند خير بن سعد عن كذا آخر وأن هاي كمان في السنة بن بحير بن سعيد من بحير بن سعد طبعا قال الحاكم إسماعيل عياش أحد أمة أهل الشام وإنما نقم عليه سوء الحفظ فقط قلت التحقيق أن النقمة المذكورة إنما هي في روايته عن غير الشاميين وأما روايته عنهم فهي صحيحة هذا كلام صحيح في بلوغك كلام زمان ما أظن هذا هو لكن هو اختلط عليه الأمر حاكم أحد الفتح الصابر شيخ معلمنا الصبر جزاه الله خير قول الحاكم إسماعيل بن عياش أحد أئمة أهل الشام وإنما نقم عليه سوء الحفظ فقط قلت التحقيق أن النقمة المذكورة إنما هي في روايته عن غير الشاميين هذا صحيح وأما روايته عنهم فهي صحيحة ثم اصطلح بذلك جمع ما الى اخره هلا تكره الشيخ ولا التجميل ولا الطابع كله سواء ما عم بدا قول صلى الله عليه وسلم ما بين قبري ومن مريء روضه من الارض حديث معروف يعني انتم حكمتم ان الله سبحانه وتعالى اعلم على هذه الروايه العلماء وهم يشهدون ان احنا ما بين قبري وغير قبري لانه في الروايه المشهوره علموا الحديث عن بلاد زيد المازن ما بين بيته يعني ما يمكن الجمع بين الروايتين يعني أن تكون أحد أن تكون رواية كالأمة رواية بيتي القمري تتبع رواية بيتي بأن النبي صلى الله عليه وسلم كما هو معلوم قبر في بيت عائشة زي النبي صلى الله عليه وسلم ولعل بذلك قلت الرواية المعروفة ذات الله خير الشيخ لا مستفز بس تعني ما تقول ولا جاءتك لا أقول قاتل إن شاء الله بارك الله فيك يا أخي هذا الكلام يمكن أن يقال وينبغي أن يقال حينما تتقابل روايات الصحة أما حينما تكون رواية البيت في الصحيحين

لسنا فقط يعني لا نقبله تنظيما لنا بل نرفضه رغبا باتة. ثم إذا المقصود بالتنظيم شيء آخر كما أشرت إليه آنفا أن يكون الشبهيون في كل بلاد الدنيا يتبارشون العلم بلاد الإسلامات المنظمة فهذا بلا شك من السنة فلا يمكن تحصيل العلم على طريقة التفرق أيضا. كل فرد ولا أقول كل حزب بما لديهم فرحون هذا رأي في التنظيم هذا شيء. ولكن إذا جئت أنكرت عليهم هذا التنظيم يقولون أنتم تفرقون أمس في الصوفية والتبليغ ماذا يقولون بارك الله فيكم أيضا يقولون تفرقهم المسلمين فماذا يهمك من قولهم ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك اقتباس يا مشتشات خذ ما جاء عندك مفصلا في الضعيفة وصحح عليه ما جاء مجملا في ضعيف الجامع ذلك لأن لفظ الضعيف يدخل فيه عند المحدثين كل أقسام الضعيف من ضعيف وضعيف جدا وممنوع فإذا وجدت تناقضا بين ما في هذا المختصر من حيث الإعلان وبين ما في ذاك المفصل ما فيه من البيان ولأنه ضعيف الموضوع فالأولى الاعتماد على ذلك. أقول هذا كأصل وإلا يمكن أنه إذا أعدت النظر أن ينعكس الأمر والقضية دائما نحن يعني نعيد النظر في مقطوعاتنا القديمة ولذلك فلا يكون الكتاب لنا إلا ويكون فيه تنصيح جديد. ولو كانت نسختي في يدي الآن لربما وجدنا شيئا من التعديل في هذا الحديث بخصوصه أو في غيره. وعلى كل حال لا تستغربن مثل هذا التعارض مع أنه ليس فيه التناقض البارد بينكم مثلا مذكور في الصحيح في الضعيف وهذا وقع أيضا فلا يستغربن أحد مثل هذا لأنه علم الحديث علم يعني واسع جدا وشاق فقد يكون الحديث ضعيفا من طريق فيصح عندنا فيما بعد بمجموع طرق أو يحسن أو نحو ذلك وقد يكون حسنا وحسناه في بعض الكتب ثم يتبين لنا علوة لم تكن ظاهرة بالنسبة إلينا سابقا ثم اكتشفناها فنعود ونرجع عن ذات التحسين أو التصوير الذي كنا ذهبنا إليه سابقا. فهذا من ضعف الإنسان الذي طبعه الله عز وجل على ذلك حتى لا يرفع رأسه ويستكبر وإنما يتواضع لله عز وجل لعله يجوز علمنا على علم. نعم مثل نفس النقطة الجزء الأول من الضعيفة وقع من هذا الكلام بعض أشياء من الإمام السيوطي أنه حكم على حديث بالضعف وحكم على حديث بالوضع فالتمستم له العذر بما ذكرتم فقلت إلا إذا لاحظنا أن الحديث الموضوع من أقسام الحديث الضعيف. هذه معروف كتاب لا كن بالتهانة يعني ما الذي تنصحون من قبل القرآن؟ لا ما أنصح فيه لا لأن لي دراسة واسعة فيه ولكن دراسة قليلة له فهو كثائر محدثي الحنفية في الهند وهو مع الأسف قريب لا أقول مثل كوثري ومثل عند الفتاه والربه وغيره من الحنفيه لم يقدهم الحديث شيئا. فتجد الواحد منهم يعني يشتغل بالحديث اما هوايه واما مهنه واما واما الى اخره، لكن اثار المشتغلين بعلم الحديث لا تظهر عليه. لذلك ما ننصح هؤلاء في قراءة كتب هؤلاء المتعصبة إلا إذا بلغ نسبة قوية في العلم بحيث أنه يستطيع أن يميز الصحيح من الضعيف مثلا ونحو ذلك. أنصح بالرغبة النجدية وشرح الشنكاني وشرح صديق حسن خان، وأنصح بقراءة فقه السنة للشهيد سابق، لأنه هذا وإن كان ليس في علم واقع لكن أسلوبه يناسب رغبة طلاب العصر الحاضر، وخاصة إذا توصل له الاستعانة عليه لتمام المنة للتعليق على فقه السنة. شوف ما يا عمو الانصراف إليه يصرفني عن كثير من الأمور التي هي بالنسبة إلي أهم من ذاك. بس ما هو الضابط المتصدر للوعظ والتعليم؟ ما هو الضابط؟ ضابط إيش؟ المتصدر للوعظ والتعليم. ضابط. شروط يعني إنه الضوابط للوعظ. شروط الناس. يا رب. ما شك أنه ينبغي أن يكون عالماً على الأقل بما يعرف فيه الناس، وأن لا يكون حاكياً، لأننا نعرف بعض الوعاظ ولهم تأثير طيب في الجماهير ولكنه دائم عندهم، فإذا خرجوا عن الموضوع الذي اعتادوا على إلقائه جاءوا بأشياء غير صحيحة وفهم الناس عنه أنها من الشريعة. بتسمع شيء من يسمعه ما تسمعك شيء بيسمع غيره. نسبة ما عندي الشيخ الألباني ذاك الله خير، يعني هل يوجد مشروع لشرح أحد كتب السنة الستة خاصة المسلم؟ يعني أتمنى من الله يعني. لا ما عندي ولا عندي فراغ للمسح هذا العمل. الذي أنا فعلته لا مفروض مع الأسر طوم من بلاد أكثر من 20 ساعة من 20 ساعة يقول ايش الرأي في هذه المسألة؟ وتمهيدا للوصول إلى الرأي الراجح اللي سأقوله، هل من المستطاع لمن كان صيامه 20 ساعة هل ذلك من المستطاع أم غير المستطاع؟ هذا أولا. وثانيا

نحن لا نأكل حتى نجوز، إذا كنا نشرب. ها أسلم الله. شيخ مثل المسألة في الإيمان عند هل ثبت القول عن أبي حنيفة لا يشترط العمل إيمان؟ لا شك رأيتم أنهم كلهم إمامهم وتابعهم تأذي رسل ومحمد وابو جعفر الصحاوي الذي اعتبره من نوازل المحدثين في الاحناف ومن المجتهدين، مع ذلك فانتم قراتم في عقيده الصحاويه فهو منحى شيوخه ان الايمان قد اقرار باللسان واعتقاد بالجناب، اما العمل فلا يذكره، ولذلك قالوا إن الإيمان خطوة واحدة وشيئا واحدا لا يزيد ولا ينقص، هذا خلاف القرآن والسنة. هل هم يصح أن يعلم هذا الخلاف خلاف لفظي وفي السنة؟ السلام يعلم يعني بعضه ما عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وهو خلاف الجوهري، وحصركم دليل على ذلك أما المرتب على ذلك بعض المتأخرين منهم أن من قال أنا مؤمن إن شاء الله فهو كافر، ورتب على ذلك مسألتين عجيبتين، قال قائلا من قبل لا يجوز للحنفي أن يتزوج بالشافعية، لأن الشافعية يقولون إذا سئلوا هل أنت مؤمن؟ قالوا أنا مؤمن إن شاء الله، فقولهم إن شاء الله شك في إيمان، ومن شك في إيمانه فقد كفر، ومضت هذه الفتوى ما شاء الله من سنين. ثم جاء من يسمى بمفتي ثقفين أبو السعود صاحب التفسير المعروف فيه، فسئل هذا السؤال نفسه فما أدري كان جوابه خيرا من السابق أم شر منه، وإن كان الناحية العملية ألطف منه، حيث أجاب أنه يجوز للحنفي أن يتزوج بالشافعية تنزيلا لها منزلة آل كتاب. هذا تصريح خطير جدا، ولازمه أنه لا يجوز من حنفية المرأة الحنفية أن تتزوج الشافعي لأنه يشك في إيمانه فهو كافر، يعني كالنصرانية تتزوج المسلم لكن المسلمة لا تتزوج النصرانية، فالخلاف جوهري. ما كمنت الشيخ الكوثري وكوثري الصغير هذا يحاول أن يقول التعبير الشامي يبردغ الأمر يعني يزين يقرب الموضوع عشان يدفع النقمة على هذا المذهب. أبو حنيفة أنا في اعتقادي ما يحتاج إلى مثل هذا التسبيل وهذا التجميل، فهو رجل عالم وفقير فاضل لكنه غير معصوم، وكما قال مالك ما منا من أحد رد نرد عليه إلا صاحب هذا الطبع. أثر عمر رضي الله عنه ما بين المشرق والمغرب قبلة إلى توجه قبلة الصحة، هذا حديث مرفوع رفع النبي صلى الله عليه وسلم، رفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. طيب بالنسبة للحافظ المغرب رحمه الله تعالى في السيرة على من البلاء أحيانا يعني في الإمارات يعني تستغرب منه كقوله في زيارة النبي صلى الله عليه وسلم إن زيارة النبي صلى الله عليه وسلم من أعظم الصغر، يعني لا أذكر أين قرأته في السيرة لكن حتى نقوم نرد عليه إن شاء الله. ما رأيش سوي في السلام عليكم؟ أين وجه الاستغراب؟ يعني زيارة النبي صلى الله عليه وسلم من أعظم القرب، هذه العبارة بدون فائدة، يعني وجه الاستغراب الحافظ الذهبي. الحافظ الذهبي يعني معروف من كبار يعني العبارة ما فيها خطأ، يعني هل ترى أنه ما فيها خطأ؟ ما تمشي كلامك الحين بغيت اتكلم عليكم دوبل تخبيه ارسل لي ذاك الله. يعني الحافظ الذهبي معروف انه من السلفيين يعني علماء السلف لا شك ان شاء الله. يعني هذه العباره كانها غريبه. ما فهمت استشكالك. يعني هل اخذ انا معك الان لاستكشاف ما وراء الاكمه؟ هل الاستغراب هو اسم تضليل الذات أم غير ذلك؟ لا غير ذلك. جميل. فلو أردنا أن نعبر نوابة عن الذهبي بعبارة تكون مقبولة عندنا نحن معشر السلفيين، ماذا نقول؟ زيارة المسجد النبوي. لماذا؟ لأنه ما يمشروع زيارة النبوي. أصبع يا أخي ما يعني. تريد أن تنبع النور بقاع النور في التعبير عن النور ما هو عالي إن شاء الله. لا من عالي الحمد لله. الآن قد نصل إلى ما تقصد. لو قال قائل يجوز شد الرحل إلى مسجد الرسول عليه السلام في اعتراض؟ لو قال قائل يجوز زيارة قبر الرسول في اعتراض؟ لما؟ لأنه ما شرع. ما إيه؟ ما شرع هذا قوله صلى الله عليه وسلم عموم الحديث حديث أبي هريرة لا تعمل المطيع إلا إلى ثلاثة مثالي إلى وجع إلى المسجد الحرام وإلى مسجد هذا وإلى مسجد ذياء أو بيت المقدس يشك أبو هريرة حسب الرواية الله يعني لا يشرع هذا الذي يفهمه أن هو هذا الكيتة كان سؤالي بناء على استشكالك ليس هو هل يجوز شد الرحل لزيارة قبر الرسول عليه السلام وإنما كان بعد أن قلنا وسألنا هل يجوز شد الرحل إلى مسجد الرسول عليه السلام كان الجواب حقا ثم تصرفنا في العبارة ورفعنا المسجد ووضعنا الزيارة فقلنا هل يجوز زيارة قبر الرسول ولم نقل هل يجوز شد الرحل لزيارة قبر الرسول فلا شك أنك تفرق معنا بين عبارتين العبارة الأولى هل يجوز زيارة قبر الرسول العبارة الثانية هل يجوز شد الرحل لزيارة قبر الرسول فأنت كان جوابك ينصب على السؤال الثاني الذي ما كنت وجهته إليك جوابك يصلح لما لو كان السؤال هل يجوز شد الرحل لزيارة قبر الرسول فذكرت حديث أبي هريرة وهذا صواب لكن لم يكن سؤال هكذا كان السؤال هل يجوز زيارة قبر الرسول واضح الآن فرق يعود السؤال هل يجوز زيارة قبر الرسول؟ نعم يجوز. أيضا لا إشكال. ها؟ اسمع حديث النزول يا شيخ. حديث النزول نزول الله. حديث أبي هريرة المعروف. يعني هنالك بعض الشراح في الحواشي يقولون أن هنالك حديث أن برضو في الثلث الأخير من الليل يجب الملك ينادي يصدع حاله. ماذا هل هذا الحديث صح وهل صح كيف يجمع لا هذا ليس بصحيح هذا حديث شاذ قد خرجته في بعض الكتب اللي كان بالفارق هو كل شيخ من عاشر او حاجتين معي الحادي عشر لا ما يفهم اي يكون شاذ الجهتين غسل اليدين قبل الفارق اذا كان فيهما وسخ او قذر سنة وإلى فلا طبعا في جيت سلاك ذاكر مشروعية الوصل قبل الطعام في هذا سقط من الرواية إذا كان جنبا إذا كان جنبا يغسل يديه قبل يعني أكل الطعام هذا في الطبع الجديد إن شاء الله سيجدون هذه الزيادة من غير إذا كان عندك إيه عنده هون الحديث كل الروايتين في مسلم وعند ابن ماجه من طريق ابي هريرة عن ابي سعيد. مسلم طبعا واللفظ نفسه، لكن فيه بمسلم زياده، فان اول فتنه بني اسرائيل كانت في النساء، هذه ما هي في ابن ماجه. في ابن ماجه علي بن زيد بن جدعان، في مسلم متابع له من طريق شعبه عن ابي مسلم. اللفظ نفسه. اقرا. عن أبي سعيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام خطيبا فكان في مقال إن الدنيا خضرة حلوة وإن الله مستخلفكم فيها فناظر كيف تعملون ألا فاتقوا الدنيا واتقوا النساء. عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الدنيا حلوة خضرة وإن الله مستخلفكم فيها فينظر كيف تعملون. وفي رواية ابن بشار لينظر كيف تعملون فاتقوا الدنيا واتقوا النساء فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. هذا رب مسلم. صحيح. ابن ماجه. ابن ماجه رب اللي قرأت. مذكور في ابن ماجه أنه ضعيف. ضعيف بناء على سادي لماذا؟ فإن فيه علي بن زيد جدعان. هلا. قليل يا الله. يا الله. ويأنا صحيح ابن ماجه وضعيف ابن ماجه لطبع جديدة، لأن هذا الكتاب يعني أصابه الكثير من التعدي من قبل ناشئه أبو بكر، لكن هذا الظاهر خطا مني يعني من الله إلى القصة الذي عندي. على كل حال فالخطا يصافى. في مجلة قرأينا في العبد كنت إيه؟ في مجلة أكثر الفترة يعني عن الناس الإسلامية التي تعتني بالسياسة وتوجيه النشر الإسلامية والتشاك العلماء من الأفاضل ومجلة البيان، ما أدري يعني إيش رأيكم فيها؟ تنصحون بقراءتها؟ يعني لا يجب أن يصدر إلي بعض السنة بعض الأجزاء منها، فذكر لي بأن القائمين عليها يريدون مني أن أشارك في الكتاب وهذا غير ممكن قبيل قال، وقالوا بأن القائمين عليها من أخواننا السلفيين، وأنا ما أعرف عنهم شيئا ولا توصل لي اطلاع المجلة نشوف برنامجها واتجاهها في هذه المجلة، فهل اطلعت على البيان؟ قضية العقيدة والنشر هذا في مجلة أخونا عبد الرحمن عبد الخالق الذي اسمها الفرقان، أين تدفع؟ في قبرص. البيان أيضا في قبرص؟ الإمكانيات أكثر أكبر وأفضل. معني شو لماذا يكتبون إذا في لندن؟ لا في لندن الرئيس ومرضى الإسلامي في لندن، لكن طباعة يدفعونها في قبرص. يعني أوصل. الشيخ بالنسبة للإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى، أبي حنيفة رحمه الله لأنه من سابق الوصول وسيصير ألام النبلاء في ترجمة أبي حنيفة، يعني كأنه يعني ما نعرف كلام الحور الذهبي أن أبي حنيفة رحمه الله تعالى يعني لا أعتقد حنيفة مثلا وبالصحة ولعله الحسن كذلك لأنه ضعيف سيء الحسن ما يقولون، وقال الحافظ فقيه المشهور فيما كتب الشيخ شعيب عمر في الحاشية يعني قال مقولات وهذا إذا يعني مبتلى مثل يعني يثق في فرع فيما نقل فماذا تشتري؟ في هذا ابن بلدنا الحكومة بغير المحدثين فإن كان هو مضى عليه سنين كثيرة يعمل في الحديث، لكن على الأسف ما تأثر بالحديث، وأكبر دليل على ذلك تعصبه الإمامي تعصبا أعمى. لعلكم تذكرون أنني في الجزء الثاني مثل من الضعيفة كنت ذكرت نحو 20 قولا من أقوال المحدثين في أبي حنيفة. الجزء الأول جزاك الله خير. فيه من أئمة المتقدمين كابن مبارك وكالإمام أحمد وإمام بخاري مسلم يصفه بأنه مطرب عليه، فضلا بعض المتأخرين كعبد الحق الشكيني ونحو ذلك. كل هذه الأقوال تنبل عند هؤلاء المتعصبين نبض النواة. لماذا؟ لرواية تروى عن أبي معين لأنه قال ليس به بأس، ما أنه في بعض رواية أخرى صرح بأنه ضعيف. فكلمة ليس به بأس تجاه تلك الأساطين تلك الحجج القاطعة من أكثر علماء الحديث ترد لمجرد هذه الكلمة التي لا تفيد تقوية له، حتى لو صدرت من إمام البخاري أو لو صدرت من إمام أحمد. لماذا؟ لأنهم يقررون في علم المصطلح أنه جرى مقدمة للتعذيب، فهب أن هذا القول ثابت عن إمام يحتج بكلامه. فلماذا لا يعرجون على أقوال الجارحين وجرحهم مقصر؟ هنا يأتي الحديث الذي ضعه سنده حبك الشيء يؤمن ويسد، حبك الشيء يؤمن ويسد. فلذلك أنا اعتداد بكل هذه الروايات التي فيها ما يشبه التوثيق من الجهل اسمي، أولا لأن أكثرها لا تصح عن أولئك الأئمة، وثانيا لأنها لو صحت فليست سالمة من المعارضة، وثالثا وأخيرا لو سلمت من المعارضة فلا أقول الجمهور، أقول الجمهور الذين ضعفوه بينوا سبب التضعيف. الجرح وابتياه لو كان الجارح واحدا ولم يثبت خطأه في الجرح فهو مقدم على الموافقين ولو كانوا جمهورا، ما دام أنه يقول إنه مقرب الحديث. ثم هناك أمثلة واقعية حينما يأتي بعض العلماء وحديث مثلا من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة، هذا الحديث يرويه سفيان الثوري عن ابن الهاد عن ما أدري عن مين عن جابر، يأتي أبو حنيفة رحمه الله فيخالف سفيان الثوري ويرويه عن ابن الهاد عن فلان مرسل، أما عن جابر متصلة، أما الإسناد الأول فهو مرسل، يعني سفيان يرسله وأبو حنيفة يوصله. فصرح الإمام الدارقطني في كتابه سنن لأن هذا خطأ من أبي حنيفة، وصرح النبي المنازعة من أبي حنيفة ضعيف عليه. فإذا هذا تعصب يعني نقيض. نعم أقول لكم نضيف فائدة. تفضل. إن عبد البر في التمهيد رحمه الله تعالى يعني ذكر ما ذكرت في هذا الحديث بالله، وأنه روي تارة مرسلة وتارة يعني فيه إمام حنيف رحمه الله تعالى وهو ضعيف سائل الحطوان ومحتج به. نعم. بالنسبة للشيخ فما بدأنا سؤال يعني في ترجمتكم جزاك الله خير، وسؤال شخصي لكن أنا أتردد مهلا في طرحي لكن نفسي أسمع إجابة إن شاء الله. أقول حوين جزاك الله خير، يعني نتمنى لكم ترجمة الحمد لله قيم استفدت منها كثير من تجلنا في الأشرطة التي سمعناها. يعني حينما ذكرتم عن حياتكم الخاصة في ذات طلب العلم إن شاء الله ذلك، يعني كان مصب كلامك على الشيخ الوالد رحمه الله تعالى، لكن بدي أعرف يعني ماذا، هل يجوز طرح هذا السؤال أم لا يجوز؟ وأنت بخيارك الإجابة. بالنسبة لوالدتك يعني هل لها دور كان في دفعك لبعيد؟ والدتي لا، والدتي توفيت وانا صغير. جزاك الله خير الشيخ. استغفر الله. نعم ما صحة القول لأن من حجتهما عندهم فقه فقهي. هذه قولة الآن اشتهر من فقه الاثنين فقه فقهي. الإمام السنة أحمد بن حنبل حتى أنا واحد سنة وقانع يعني سواء من أعداء السنة هؤلاء أعداء السنة كانوا دائما أن يحثوا من قدر علماء الحديث قديما وحديثا بينما يتفق عليه بالعلماء المسلمين قاطبة أن الشرع مصدره القرآن والحديث فمن لم يكن له حديث فمن لم يأتيه الفقه فهذا من كلام الإمام الشافعي معروف يعني الأصول وغني كتاب السنة والقياس لا يصح إلا بناء على أصول فمن لا علم عنده بالحديث فلا معرفة له بالأصول ومن لا معرفة له بالأصول فكيف يصح له أن يقيس مثل هذا الكلام يعني يسمع كثيرا فله أعداء به يقولون بأن دراسة مسجد الفقه ضرورة من الدرجة الضرورية دراسة مسجد مثل الفقه أو الفقه أي مكان ضرورة من الضرورية ما نحن لنا كلام في هذا الصدد إلى أن يعود المجتمع الإسلامي سيرته الأولى التي لم يكن فيها مذاهب كان فيها علماء فلم يكن مثلا في العهد الأول من مذهبه بكري أو عمري أو عثماني أو علوي أو سعودي أو غريمي أو ما شابه ذلك لأننا كانوا يحتاجوا إلى سؤال علمي سألوا من يعرفون بهذه ومن كانوا مشتهرين للإفتاء من بين أصحاب الرسول عليه السلام وقد ذكر ابن القيم رحمه الله في كتاب آلام الموقعين أن الذين كانوا يفتون من الصحابة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم يعني نحو 200 من الصحابة مع أن الصحابة في قلوب المؤلفة هذا اعتراف منهم بفضل علمائهم وعليكم السلام وبركاته فإذا أن يعود المجتمع الإسلامي سيرته الأولى كما قلنا آنفا وهذا بلا شك يحتاج إلى جهود جبارة كما قلنا في بعض المجالس قريبا فلا بد لمن لم يكن في جو سلفي لمن لم يكن لديه علماء بالمعنى الحقيقي لا المجازي كما قال بعض المقلدين في العصر الحاضر وكانت هذه كلمة صريحة وفي منتهى الإنصاف ومن شخص لم نعرف منه الإنصاف حيث قال محرما على الناس أن يجتهدوا وأن العلماء الموجودين اليوم خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.